معنا سؤال، تفضل. يا شيخ، في دكتور يعالج العقم، فهل يجوز اني اعمل له دعاية مثلا تزيع كروت؟ شلون بيعالج العقم؟ ما هي الطريقة؟ دكتور انا اخصائي لا والله. تعيد الكلام، أجب عن السؤال، نعم، أجب عن السؤال. السؤال يعني بكشف، يعني شو السؤال لو سمحت تفضل؟ ما هي طريقة معالجته للعقم؟ طريقة معالجة العقم، اللهم صل على محمد، أنا لا أعرف تماما. وأنا لا أعرف جوابك.